بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، فمن الموضوعات المهمة المتعلقة بتفسير القرآن الكريم تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أعظم وأهم وأجل أنواع التفسير، أن يفسر كتاب الله تعالى بكتاب الله جل وعلا، لأنه لا أحد أعلم من الله بكلامه سبحانه وتعالى. لذلك تجد أن من عني بهذا التفسير يقف على المعنى الذي أراده الله جل وعلا. مثال ذلك مثلا قول الله تعالى: والسماء والطارق، ثم قال: وما أدراك ما الطارق؟ جاء الجواب الذي يكشف لك معنى الطارق في قوله جل وعلا: النجم الثاقب. فلا تحتاج إلى السؤال عن الطارق في غير كتاب الله جل وعلا من حيث بيان المراد بالطارق وهو النجم الثاقب. كذلك من الآيات التي تبين لك هذا التفسير ما جاء في قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما أنزل الله هذه الآية شقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم في قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أنه هو الشرك، لأنه أخذ ذلك من قول الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وهناك أمثلة عدة في كتاب الله تعالى ينبغي تتبعها والعناية بها حتى يقف طالب علم التفسير على معنى كلام الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.